آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا اللهم من عبادك السعداء، واجعل عاداتنا وتقاليدنا وما نعتاد عليه اتباع منهج رسولك صلى الله عليه وسلم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وفرصة في تعطيل الفيسة هيسة إن احنا نلتقي لقاء غير معد، ولكن عنوانه ظاهر وهو أثر العادة في حياتنا. الناس اتعودت على الفيسة هيسة، لما وقفت الهيسة فيسة الدنيا اتقلبت والحياة اتشلت. نصيحة، العادة إذا تمكنت من الإنسان تحكمت فيه، زي اللي متعود على فنجان قهوة عريق، تجيب له فطار من الشقانق والمقانق هو عايز فنجان القهوة، تفطره الصنوف وأنواع الجبن يقولك لأ عايز قهوة. الطلبة والدراسة على وشك الابتداء، كل عيل وعيلة حاطين الموبايل تحت راسهم، صعب تنتزع الولد من العادة وتخليه يستذكر درسه ويجمع أمره ويتفوق ويكون ممتاز. لازم العادة تقل، لازم الأهالي وإحنا لسه في أول السنة يعودوا الأولاد على الاستعمال الضروري زي التليفون، ويبقى الهدف الأساسي الرئيسي هو استذكار الدروس اللي أنا بقول عليه جهاد في سبيل الله وعبادة. يعني طلبة العلم ما يفتحوا كتاب بيعبدوا ربنا، والعبادة محتاجة تنشيط وتذكير وتوجيه. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لهديناهم صراطا مستقيما، لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. العمل بالموعظة يحقق السير على الصراط المستقيم، العمل بالموعظة. والإسلام موقفه من الموعظة زي ما احنا عارفين كلام من غير لخبطة، انه عمل خطبة الجمعة كل أسبوع يذكر الناس يوعظ الناس. مش مهم النسبة كامل اللي هتتأثر وهتعمل، ما هي مع الأيام ومع حرص المسلم على صلاة الجمعة، ومع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، مش الصلاة بس، الخطبة والصلاة، وذروا البيع اتركوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما هياش توك شو، خطبة الجمعة مش توك شو، خطبة الجمعة موضوع، جملة مفيدة. والله أنا فاكر الجمعة الماضية من يومين كان موضوعي محتاج إن أنا أقوله دلوقتي، الله هو السميع، فماذا أسمعناه؟ ويشرفني ويسعدني إن أنا ألخصها لكم دلوقتي وأنتم متجمعين حواليا. زادكم الله حرصا على طلب العلم. إحنا مؤمنين بأن ربنا السميع. سيدنا إبراهيم قال لأبوه في سورة مريم: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع؟ بدأ بالسمع، نفى السمع عن الأصنام. ليه بتعبد اللي ما يسمعكش؟ عدم السمع عيب، حتى الإنسان اللي ما بيسمعش معيوب، والإله بريء من كل نقص ومن كل عيب. الله له الكمال وحده. فقال له: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ والواحد في الدنيا محتاج حد يسمعه. ويمكن من الأسباب اللي تخلي أولادنا ينصرفوا عن الفيسة هيسة شيئا فشيئا إن إحنا نعمل حوار معاهم. ما تتحولش بيوتنا لأجهزة كل واحد ماسك جهاز في إيده وبيلعب في الفساد الاجتماعي. معقولة بيت فيه زوج وزوجة وأولاد 5 مثلا أو 6، كل واحد ماسك موبايل وقاعد في جنب ركن؟ ده الدفى، دي الطبلية اللي لمتنا، دي القعدة اللي جمعتنا، دي صلاة الجماعة اللي صليناها، دي الموعظة اللي مدتها 5 دقايق أو 10 دقايق، ده نقل خبرات. أب بيحكي خبراته لعياله يتأثروا ويتعلموا، ولا حاطط السماعة في ودنه وعمال يسمع اللي بيسمعه ومد أبوه الطرشة. أمور لازم نعالجها بهدوء بهدوء. فنحن نؤمن ونعلم علم اليقين، مش بس نؤمن، لا نؤمن ونعلم بأن الله ربنا هو السميع البصير، طبعا الواحد الأحد، لكن خليني في الصفة دي. نحن نؤمن ونعلم بأن الله تبارك وتعالى هو السميع. وسؤال الخطبة اللي ما شكش في عبقريته: ماذا أسمعناه بقى؟ سمع مننا إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى إحنا سمعناه إيه؟ ما هو بيسمع. هات واحد عنده 60 سنة 70 سنة، في الفترة دي عشرات السنين، بيقول لربنا إيه؟ أغلبية الناس بيقول لربنا البلاوي اللي هو عايشها. مفيش واحد بيكلم ربنا، كله بيقول له أنا عندي وعندي وعندي وعندي، ارفع الوبا ونزل المطرة وشيل الغلا وشيل الوبا. طيب هو ربنا قال ادعوني استجب لكم، مش عيب ولا حرام ولا مكروه انك ما تشتكيش لربنا، بس عشرات السنين كلها اكواه، ليل ونهار عايز فاطمه تتجوز ومحمد يلاقي وظيفه وانت تحج وتعتمر وتاكلوا بسكوت. العشرات السنين. فقلت كما قال الله: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، قال فاذكروني اذكركم. هل احنا في عشرات السنين سمعنا ربنا ذكرا؟ قلنا له الحمد لله، قلنا له لا إله إلا الله، قلنا له الله أكبر، سبحان الله وبحمده. آخر حديث رواه البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان، والدين كله خفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، الميزان ده يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، مش الميزان اللي عند البقال أو الجواهرجي، ثقيلتان في الميزان، ميزان الآخرة اللي كلنا رايحين له، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قلناها سمعناها لربنا من غير شكاوي، من غير مطالب، اطلب زي ما انت عايز، الله يغضب ان تركت سؤاله، لكن عمرك كله اسئله؟ معقوله وحشتك دي؟ عمرك كله ما سبحتش ربنا تسبيحه؟ ما قلتش لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، اللي قال عليها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ثم قال صلى الله عليه وسلم من قالها 100 مرة كل يوم فكأنما أعتق 10 رقاب، وآتاه الله 100 حسنة ورفع عنه 100 خطيئة. كلمات سهلة على اللسان، أفضل ما قاله إنسان، ما فيش أحسن من النبيين، ولا أعقل من النبيين، ولا أعلم بالله من النبيين. وعليه الصلاة والسلام سيدنا محمد يقول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هل سمعنا ربنا ده؟ الله هو السميع، سمع إيه مننا؟ الخطبة فكرة، خطبة الجمعة فكرة، ولازم المصلين يخرجوا منها بجملة مفيدة. احنا صلينا ورا الدكتور مبروك عطية النهاردة، اتكلم في ايه؟ يقول له اتكلم في الله هو السميع، فماذا اسمعناه؟ ويقدر يقول له خلاصة الخطبة، احنا مؤمنين بان ربنا هو السميع، ليس من المقبول أن تظل عمرك كله تشكو لله وتسأل الله دون أن تذكره بكلمات ما فيهاش نشحات ولا سؤال ولا إجابة ولا شكاوي ولا بلاوي. يعني خليكوا ولله المثل الأعلى، علاقة الناس ببعضيها، لما واحد كل ما يكلمك يطلب منك حاجة، بتبقى حافظه، مجرد ما ينادي عليك تقول له ها عايز ايه، خلص، عمره ما خالف سنته دي، عوايد، أثر العادة في حياتنا، عادة سودة ومنيلة بنيلة. كل ما يكلمك يبقى عايز فلوس، ما فيش مرة يكلمك يقول لك هاو ار يو، مرة مية. ازاي صحتك؟ انا بطمن عليك، بلغني انك مستهوي، عندك فلانزا، عسى ما تكونش كورونا. الا كله هر هر هر هر، وهذا غير مستحب عند الناس. لا يجرؤ عالم أن يحول بين الله وبين عباده، لا يجرؤ عالم أن يقول للناس لا تسألوا الله، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، في فرق بين الله تبارك وتعالى والبني آدمين. البني آدمين يغضبوا لما تسألهم كل شوية. كان مرة سأل واحد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سؤال جميل، قال له إمتى ربنا يحبني وإمتى الناس يحبوني؟ فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال له ربنا يحبك لما تعمل اللي قالك عليه، والناس يحبوك لما تزهد في اللي في ايديهم. يعني هم عندهم جزمة وشراب، ما تبصش للجزمة والشراب. عندهم شقة وشقيقة وأوضة وصالة، ما تبصش للي عندهم. عندهم مليون وربع في البنك، ما بوصش للمليون وربع في البنك، ولا تتمنى ان هو يجي لك، ولا تحسدهم، ولا تدابروا، ولا تحاسدوا، ولا كل دي امور منهي عنها. وقبل ميعاد الغدا ما يجي اخلع وروح اتغدى ببيتكم، ازهد في غداهم. فالزهد فيما بين يدي الناس، ما في أيدي الناس، يجعل الناس تحبك. لكن لو زهدت في اللي عند ربنا، ربنا يكرهك. وقد قال الله تعالى واسألوا الله من فضله، وفضل ربنا عظيم. لكن التنبيه والتنويه على ضرورة ذكر الله شيء مهم جدا. أرجو أن ما أكونش ضيف تقيل عليكم، وكلامي يكون يعني مش مقبول. أنا قلت فرصة أن الهيسة واقفة ولا رجع فيبقى أكبر كمية من المشتركين معانا يسمعونا. عام دراسي سعيد وموفق بالبعد عن الفونات، البعد عن الفونات أهم عامل من عوامل نجاح الطلاب. يا جماعة قدروا إن التليفون ده ما اخترعوهوش لسه، ما احنا كنا طلبة في الأزهر ما فيش تليفون إلا تليفون يتيم في بلدنا في القرية في دوار العمدة، واللي عايز يعمل مكالمة للقاهرة منافسته ألوه ويحول المكالمة على القاهرة، واللي عايز يكلم القاهرة يقعد 4 ساعات، والحياة كانت ماشية. اتخرج علماء، واتخرج أساتذة بكلية الطب، واتخرج مهندسين، واللي مات إن شاء الله في رحمة الله كان بيصل أرحامه، النهارده بقى عنده عربية وما يحركهاش ناحية أخته. فالترفيه اللي دمرنا نفوق ونحاول نتخلص منه. طلبة العلم بتبدأ عبادتها لربنا بشيلان الشنطة والمروح للمدرسة، والرجوع من المدرسة على الكتب تتاكل أكل، وننسى إن فيه عندنا تليفون، ننسى البرامج وننسى الأغاني وننسى الفكاهة وننسى الضحك. يا بختي من بكاني وبكي عليا، ويا 100 ألف ندامة على اللي ضحكني وضحك الناس عليا. أسأل الله أن يجعله عاما سعيدا مملوءا بالخير كله بما جميع هيلة، وتخف الوطأة بتاعة الفيسة هيسة. على فكرة، من الآثار السلبية اللي محدش هيعرف يتكلم عنها، أنا أحيانا ببقى صاحي الفجر كل يوم تقريبا، بلاقي الناس كلها فاتحة، يعني حتى بيحرم الواحد من ساعات نوم وهي ضرورية جدا، لكن اضرب بحتة عسلية يضحكوا علينا يضيعوا نومنا. هي مسألة النوم والوقت دي علاقتها ايه بالإسلام؟ ما هو الإسلام ما سابش حاجة. هتسهر في هي هي هي هي هي هي والحوارات اللي لا تقدم ولا تأخر، هتروح شغلك مش قد كده، هتتحاسب على كلمة مش قد كده. ألم نجعل الليل لباسا؟ ما قالش ربنا ألم نجعل الليل فيسا؟ الليل لتسكنوا فيه، الليل للنوم، بدل ما فيش قيام ليل وما فيش سحور يبقى فيه هخ قدر المعقول، وتدي جسمك حقه، تروح شغلك في قمة نشاطك، تبقى فلوسك اللي بتاخدها حلال. في ناس اتعجبت لما سمعوني عمال أقول قراءة القرآن لا تجوز في موضعين، عند حضور الصلاة وعند حضور العمل. عايزين يضربوا 50 عصفور بحجر، عايز يروح الشغل يقبض مرتبه ويحفظ القرآن في الشغل. ده دين أم ليلى، دين ربنا وقت العمل مقدس، جهاد في سبيل الله، مصحفك هو شغلك. على حساب مين الوقت اللي تضيعه؟ بعدين ربنا ما جاب الدليل، بس ما فيش وقت نقول في الفتاوى. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. المرتب ما كان قال اقرأ القرآن في الشغل ربنا، إنما قال اقرأ ما تيسر عشان انت رايح الشغل، اقرأ 5 آيات في بيتكو ورايح تضرب في الأرض عشان تبتغي من فضل الله وقتك كله لشغلك. بتكلم انا، البيوت كلها فاتحه ذات القران الكريم، فاتحه زي عدمها، لا عارفين في صوره ايه ولا بيتدبروا ايه. يا سلام، تعال بس اديله 5 دقايق انت لما تروح بالسلامه وتاكل اللقمه وتريح جنبك، افتكر 5 دقايق قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وقول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. اقرا صفحة. ليلكو سعيدة وعامكو سعيد، وأرجو أن يكون لقائي بكم سعيدا. شكرا، سلام عليكم.